حفظكم الله. فضيلة الشيخ، لطالب العلم آداب عند حضوره لمجالس العلم، فهل من توجيه في هذا الباب وجزاكم الله خير؟ آداب طلب العلم بابها عظيم، والله تعالى قص في كتابه المبين الأدب في طلب العلم في قصة موسى مع الخضر، وهذا يدل على شرف أدب طالب العلم، وأن مقصود الشرع أن يتخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، هذا على سبيل العموم، ولكنه في مجالس العلم آكد. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق وكمال الأدب أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقيل: يا رسول الله، ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وكذلك سئل عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة؟ فقال في الحديث الصحيح: تقوى الله وحسن الخلق. وأكمل ما يكون حسن الخلق مع العلماء وفي مجالس العلم التي تتلى فيها آيات الله والحكمة ويبين فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب مجالس العلم الإنصات للمحدث وتعظيم شعائر الله لحضور مجالس العلم بهمة ونشاط، وعدم التكاسل وعدم المبالاة والنوم والتغافل عن آيات الله والحكمة، بل عليه أن يلقي لها سمعه وأن يحضر لها قلبه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فلمجالس العلم حقوق ينبغي للمسلم أن يحفظها الإنصات للحديث. قال الله تعالى حينما أوحى لنبيه موسى عليه السلام، قال له: استمع لما يوحى، إنني أنا ربك فاخلع عليك، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فأمره أن يخلع عليه وأمره أن يستمع للحديث، ثم علمه سبحانه وتعالى فأحسن تعليمه. فالواجب على المسلم إذا حضر مجالس العلم أن يتأدب بآدابها. قد تكون المجالس خاصة، إذا جلس الإنسان مع عالم في مجلس خاص مثل المناسبات والزيارات ينبغي أن يحفظ حرمة العالم، فلا يقاطعه في الحديث، ولا يشوش عليه إذا تكلم، ولا يستعجل في رد كلامه، بل عليه أن يصغي له. قال بعض الحكماء: يا بني، إذا جالست العلماء فكن حريصا على أن تسمع أكثر مما تتكلم، فإن الله جعل لك أذنين ولسانا واحدا. فالحكيم العاقل إذا جلس مع العلماء حمد الله عز وجل على هذه النعمة، وينبغي أن يشعر العالم بحبه للعلم، وأن يشعر العالم بشرف العلم الذي يحمله في صدره، وشرف الآيات البينات التي جعلها الله في صدور العلماء فيوقره ويجله. وليس هذا التوقير والإجلال للذات، وإنما هو توقير وإجلال يعظم وتعظم به شعائر الله عز وجل. فيحرص على سؤاله عما يفيد، ويبتعد عن الأمور التي لا خير في السؤال عنها، أو يتكلف في السؤال عن الأمور الغيبية والأمور التي نهي عن السؤال عنها، وألا يتسبب في أذية العالم ولا التشويش عليه، فإنه إن فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحمله وزر الإساءة. فالإساءة إلى العلماء ليست كالإساءة إلى غيره. ولذلك بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأدب مع العلماء وتوقير العلم وأهل العلم لا يمكن أن يوفق له الإنسان إلا إذا أصلح الله قلبه، فاعتقد فضل العلماء وشعر بحرمة العلم وحرمة أهله، فحفظ حقوقهم وأنزلهم منازلهم وقدرهم حق قدرهم إيمانا بالله واحتسابا للثواب عند الله عز وجل. فمن حقوق العلماء على الناس سواء كانوا أحياء أو أمواتا، أن يحفظوهم ويحفظوا حرمتهم، فلا يذكرون إلا بالجميل. ولذلك ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون أهل العلم وعلماء الأمة من الماضين من الصحابة والتابعين، أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. فالأدب مع العلماء لا يمكن أن يكون إلا باعتقاد فضلهم. وإذا أصلح الله للعبد قلبه فعرف حق العالم، وأن الله تعالى لم يجعله حافظا لكتابه عالما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وهو يريد به الخير، وإذا علم أن الله تعالى جعله مؤتمنا على دينه ووحيه وفضله وشرفه لحمل أمانة الرسل ورسالة الرسل وتبليغها للناس وإقامة حجة الله عز وجل على خلقه، أحبه من كل قلبه، لأن هذا الفضل لا يختار الله له إلا من يحب، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فاصطفى الله من عباده الأنبياء، واصطفى بعد الأنبياء العلماء، فهم ورثة الأنبياء، تحفظ غيبتهم وتحفظ حرمتهم وترعى هيبتهم، ومن فعل ذلك إيمانا بالله واحتسابا للثواب عند الله عز وجل كتب الله أجره ووفقه وسدده. وإذا أراد أحد أن يستفيد من العلماء فعليه أن يحفظ حرمة مجالسهم، فيصلي لهم إذا حدثوه، ويحسن الظن بهم إذا كلموه، ويوقرهم ويجلهم. وكان أهل العلم رحمهم الله، وكان الناس السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان يعظمون العلم والعلماء ويجلونهم ويقدرونهم، فيرجعون إليهم في المسائل ويسألونهم عند النوازل، فلا يقاطعونهم إذا تحدثوا، ولا يعترضون عليهم بالآراء والأهواء والاجتهادات والأقيسة. كان الناس إذا أفتى العالم سكتوا إذا تحدث، وصدقوا إذا بين وذكر الدليل والحجة. أما اليوم فإذا ذكر العالم المسألة أو أراد أن يفتي في المعضلة، ما إن يفرغ من حديثه إلا وتناوله الناس من كل حدب وصوب، فهذا يشكك في قوله، وهذا يستأجن رأيه، وهذا يعقب على حديثه، وهذا يقول في رأيي، والثاني يقول في نظري، والثالث يقول هذا ليس بصحيح. كل ذلك بسبب الغفلة عن حرمة العلماء وحق العلماء، وإلى الله المشتكى. فمن غربة الدين الغربة عن حقوق العلماء، وأصبحت حقوق العلماء ضائعة بين الرعاع والعوام، حتى إن الرجل إذا جاء يسأل العالم عن المسألة، وهذا من أعجب ما ترى، تجده أمام الناس لا يشعر العالم بحقه، بل يأتي ويقول يا فضيلة الشيخ ويا فضيلة العالم، عندي مسألة أفتاني فيها شخص لم أقتنع برأيه، أو أفتاني فيها الشيخ فلان ولم أقتنع برأيه، أو عندي مسألة في رأيي كذا وكذا، فيعطي الشيخ رأيه قبل أن يقول المسألة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمور الدنيا ومسائل الدنيا يرجع فيها إلى الخبراء وإلى المهندسين وإلى الأطباء، فلا يتكلم أحد ولا يمكن أن يعقد أحد. ولكن في الفتوى والآراء وفي الفتوى والدين تجد الكلام من كل أحد، وتجد الفتوى رخيصة، والاجتهاد في الدين سهل. والله إن المسألة لو عرضت على إمام من أئمة السلف لجثى على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها أو يفتي فيها، وهو ديوان من دواوين العلم. وتجد الرجل العامي الذي لا يحسن أن يقيم جملة على وجهها الصحيح يبدي فيها برأيه. ذهبت حرمة العلماء وذهبت أقدارهم، لأن الفضل لا يعرفه إلا أهل الفضل. وإذا مضى الزمان وتعاقب الملوان وصار الناس في آخر الزمان، اندثر العلم وقل العلماء، وأصبح الناس لا يفرقون بين العالم وغيره. نسأل الله السلامة والعافية. والمجلس يكون فيه العالم والشيخ، فيسمع فيه 30 و40 من الآراء والأقوال والاجتهادات والتعقيبات، والفتوى الواحدة تتشعب والمسائل تكثر، كل ذلك بذهاب حرمة العلم والعلماء ونسيان فضلهم وغمطهم حقوقهم. بل أعجب من هذا على مستوى الرأي العام، أن تجد القضية من القضايا الحساسة المهمة التي قد يتوقف عليها مصير الأمة تؤخذ فيها آراء السوق والرعاة، ويأتي هذا لكي يأخذ رأي العامة والرأي العام. هذه أمور دينية شرعية ينبغي أن يتكلم فيها العلماء، وأن يبت فيها العلماء، وأن نتأدب مع أهل العلم، وأن نحفظ حرمتهم، حتى قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى يحفظ للأمة كرامتها إذا حفظت كرامة العلماء وحفظت حقوقا. اقرأ في التاريخ فلن تجد أحدا وضع الله له العزة والكرامة ممن برز واشتهر إلا وجدته يوقر العلماء ويحب العلماء ويقدر العلماء ويرفع من قدر العلماء، وإذا نزلت به النازلة لم يتقدم ولم يتأخر حتى يسمع فيها قول العلماء. أصبحت قضايا العلم لكل من هب ودب، ما نسيت حقوق العلماء ولا الأدب مع العلماء، لا في المجالس ولا في الحديث ولا في غيره، إلا حينما تجاهلنا أو جهلنا فضل الله على العلماء. ولا يعرف الفضل إلا أهله، ومن علم أو أدرك عظيم منة الله على العلماء، إذا كان الرجل العاصي يمر على مجلس العالم وهو عبد خطاء كثير الذنوب فيغفر الله ذنوبه بمجلسه مع العالم، الله أكبر. وإذا سلك العالم طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. وجاء في الحديث أن الله تعالى يدني العلماء يوم القيامة ويقول: إني لم أضع فيكم علمي وحلمي وأنا أريد أن أعذبكم، انصرفوا إلى الجنة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب العلماء وتوقيرهم وإجلالهم، وأن يجعل ذلك الحب خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيننا على ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. أسلم الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله في علمكم ونفع بعلمكم المسلمين. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما كيفية زكاة الراتب؟ وهل يشترط فيه النصاب؟ وكيف يكون نصابه؟ هل هو براتب السنة كلها أم الشهر الواحد؟ أتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باختصار، مسألة الراتب، أولا لا تجب الزكاة في الراتب إلا إذا بلغ النصاب وهو 53 ريالا، لأنها عدل الريالات الفضة القديمة، فالريالات الفضة القديمة تعادل 200 درهم، 53 منها، والورق منزل منزلة الرصيد، ف53 هي العدل وهي أصل الزكاة واستحقاقها. أما بالنسبة للواجب من هذه الرواتب، تخير بين طريقتين. الطريقة الأولى أن تجعل لكل شهر حولة، فتكتب على كل راتب اسم الشهر ثم تسحب منه ما شئت، فإذا حال عليه الحول تنظر هل بقي قدر النصاب فتزكي، وإذا كان دون النصاب سقطت عنك الزكاة. استلمت 1000 ريال وكتبت عليها شهر محرم، فلما جاء شهر محرم من السنة جاء الآتية وجدت 10 من الراتب لا زكاة عليك، فإن وجدت 100 باقية زكيتها. إذن هذه الطريقة تجعل لكل شهر حولة، وهذا من أصعب ما يكون. الطريقة الثانية أن تجعل لراتبك حولا واحدة، فأول راتب تستلم تعتبر حولة، فكل ما جاء محرم الذي استلمت فيه أول راتب جمعت ما في صندوقك من الرواتب التي حصلتها في السنة كلها وزكيتها زكاة واحدة. صحيح أن بعض الأشهر بعض الرواتب لم تتم لها سنة فتنزل منزلة بهيمة الأنعام، كأن يكون عند الرجل 120 من الغنم ثم ليلة جئتيان الساعي تلد غنمة فيصبح 120 عليه شاتان، فزادت مع أن الشاة التي ولدت جديدة لم يحل عليها الحول. فهذا أصل عند العلماء، تخير بين الطريقتين، ولا شك أن الطريقة الثانية أعظم في أجل الإنسان وأبعد له من الوسوسة، خاصة في حال اختلاط الرواتب بعضها مع بعض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف تكون زكاة صداق المرأة؟ ومتى تكون؟ وما مقدار الزكاة فيه؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صداق المرأة بالنسبة للمرأة إذا كان لها مؤخر صداق فإنه دين على الزوج، وهذا الدين إذا لم يحل أجله فمذهب طائفة من العلماء أنه لا زكاة فيه. فلو أعطيت رجلا مبلغا من المال دينا إلى 10 سنوات تلا زكاة عليك طيلة العشر سنوات، وإعطاؤك الدين زكاة للمال، ويعتبر من طاعة الله عز وجل ومن أجل الطاعات، ولذلك لا تجب الزكاة إلا بعد حلول الأجل. ومن أهل العلم من يفصل في هذا الدين وأمثاله ويقول: إذا كان المال الذي هو الدين على موسر يمكنك أن تأخذه منه أي وقت شئت فتجب عليك الزكاة، وأما إذا كان معسرا ولا يستطيع أن يدفع مؤخر الصداق فإنه حينئذ لا زكاة عليك، وتنتظر المرأة حتى يدفع زوجها إليها المؤخر وتزكيه لسنة واحدة. وعلى هذا فدين الصداق لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون باقي الصداق دينا دون أجل ودون قيد بوصف، مثل أن يقول: زوجتك بنتي ب20,000، 10,000 حاضرة، و10 متى شئت ومتى دفعتها، فحينئذ أطلق له ولا تكون مقيدة بوصف ولا بشيء ولا بشرط. والحالة الثانية أن يقول له: زوجتك ب20، 10 نقدا حاضرة، و10 منها إن طلقتها أو مت عنها، فحينئذ يقيد المؤخر بوصف. فإذا أطلق تجعل التفصيل الذي ذكرناه، إذا أطلق وقال له: زوجتك بنتي ب10,000 الذي تدفع منها حاضرا أو ادفع منها 5 حاضرا والباقي متى قدر، فحينئذ إن كان الزوج قادرا على إعطاء المرأة ولا يماطلها ولا يمنعها حقها، واستحت المرأة منه أو اختارت أن تترك بقية الصداق عنده إلى أن تأتي حاجتها، فعليها أن تزكي ذلك المال كل سنة. ومن أمثلة ذلك لو قال له: زوجتك بنتي ب10,000، 5,000 حاضرة، و5 متى ما تيسر لك أن تدفع، فقالت له الزوجة: اترك 5 عندك حتى أطلبها منك، والزوج قادر على دفعها في أي وقت، مثل هذا النوع من المهر أو متبقي المهر يجب على المرأة في كل سنة أن تزكيه ما دام الزوج قادر على السداد، لأنه بقدرته على السداد أصبح المال كأنه في يد الزوجة ويصبح بمثابة الوديعة، فيجب عليها أن تزكيه. أما إذا كان فقيرا عاجزا عن مؤخر الصداق وحلت مطالبته وكان أو كان الأجل مطلقا، فحينئذ لا تجب زكاته، وتنتظر المرأة إلى أن يتمكن زوجها من المال، فإذا تمكن زكته لسنة واحدة. هذا بالنسبة لما يكون مطلقا. أما إذا كان مقيدا بالوفاة أو بالطلاق ففيه التفصيل الذي ذكرناه في أول المسألة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان المعدن الموجود في باطن الأرض لم يعرف هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام، فبماذا يحكم عليه وكيف يصرف؟ فضيلة الشيخ، إذا كان المعدن الموجود في باطن الأرض لم يعرف هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام، فبماذا يحكم عليه وكيف يصرف وجزاك الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل إذا وجد الإنسان مالا في أرضه احتفر حفرة فوجد مالا لم يدري هل هو من أموال الجاهلية ويكون حكم حكم الركاب، أو هو مال من مال المسلمين فيكون حكم حكم اللقطة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قال بعض أهل العلم: نعتبره من دفن الجاهلية ركازا، لأن هذا النوع يملكه صاحبه، وإذا كان من مال المسلمين لصاحبه من المسلمين، فما دام أنه وجد فالأصل أن يكون له ذلك، خاصة أنه في أرضه أو كان باحتفاره، فنحكم بكونه مالكا للمال حتى نستيقن أنه لمسلم، وبناء على ذلك نعتبره لواجده، ونقول إنه من دفن الجاهلية ما لم يتبين أنه من دفن المسلمين. يقولون: لأن الأصل أن نستصحب الأصل الموجب لملكيته، لأنه إذا وجده وهو ركاز ملكة، فنقدم الملكية لأن اعتباره لقطة ينقل عن الأصل. ومن أهل العلم من قال: اليقين أنه في الإسلام والشك أنه قبل الإسلام، فنحن نبقى على اليقين حتى يثبت أنه من قبل الإسلام. هذا كله إذا لم توجد دلائل، بحيث لم يكن في المال صفات تدل على أنه من مال المسلمين أو مال الجاهلية. أما لو وجدت فيه صور أو أسماء أو نقوش يعرف بها عن طريقها أنه من دفن المسلمين أو دفن الجاهلية، فلا إشكال حيث يعمل بها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وفقكم الله وفتح عليكم. طالب العلم قد يصاب بالفتور والتقصير في طلب العلم، فهل من كلمة توجيهية في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟ طلب العلم من أحب الطاعات وأشرف القربات إلى الله سبحانه، مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد رضي الله عن العلم ورضي عن أهله، وجعل الخير الكثير في الحكمة التي يؤتيها من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفضل الله العلم وجعل أهله ورثة الأنبياء، وفضل الله العلم وجعل أهله من خير الناس من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وفضل الله العلم وجعله سبيلا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كان بعض العلماء يقول من علامات حسن الخاتمة، مما يعين على حسن الخاتمة طلب العلم، لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا يدل على أنه طريق إلى رحمة الله وسبيل إلى عفوه ومرضاته. فالنفوس لا تنفر ولا تبعث عن طلب العلم، ولا تسأم في مجالس العلم متى ما أخلصت لوجه الله عز وجل. ومن علم أنه في مجلس العلم وفي كتابة العلم وفي سماع العلم وفي قراءة العلم أنه يخوض في رحمة الله لم تصبه سآمة ولا ملل، ومن علم أنه بطلبه للعلم يشتري رحمة الله ويشتري سلعة الله الغالية ويتبوأ الدرجات العلى في الجنة، لم تصبه سآمة ولا ملل في العلم. أي نعمة مثل تلك النعمة التي يجلس الإنسان فيها في مجالس تتنزل عليها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكر الله أهلها في من عنده، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وغفر الله لمذنبهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للرجل الذي مر على حلقة الذكر فجلس فيها يقول الله وله قد غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليس. لا يسأم ولا يفتر طالب العلم إلا إذا ضعف إخلاصه ويقينه بالله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعمر قلوبنا بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده. فمن جعل الله الآخرة أمام عينيه والجنة بين يديه فإنه يسعى لها سعيها وهو مؤمن موقن، لا يشكو السآمة ولا الملل. السمعة الغالية والجنة والرحمة التي تنتظر المسلم، تنتظر الجد، تريد الجد والاجتهاد، تريد الصدق مع الله عز وجل، الإقبال الصادق. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما علموا عظيم موعود الله بسلعته الغالية قدموا أعز ما يملكون من أنفسهم وأرواحهم. ولذلك قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أنس بن مالك رضي الله عنه إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وهو مقبل على الموت. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم في الوقعة ذكر لهم فضل الجنة وما عد الله عز وجل فيها وأنها جنة عرضها كعرض السماء والأرض، قال الصحابي عرضها كعرض السماء والأرض إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات فرما بهن ثم قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. لأن الذي يعلم عظيم ما أعد الله من الثواب وحسن العاقبة والمآب يهون عليه كل شيء. لو كشف لنا عن منازل العلماء وما تبوأه الصالحون الأتقياء من الذين علموا وعلموا وعملوا بما علموا من السلف الصالحين والتابعين لهم بإحسان، لو كشف لنا ما هم فيه من في قبورهم من الرحمات والخيرات والبركات لهانت علينا الدنيا وما فيها، ولم يسبق طالب العلم السآمة والملل، ولأصبح كل واحد منا لا ترتاح نفسه ولا يستجم قلبه إلا بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه ويتدبره ويعلم ما فيه من أحكام. ولذلك لما ذاق السلف الصالح رحمهم الله برحمته الواسعة لذة العلم بالإخلاص لوجه الله عز وجل سلت أرواحهم، فكان الرجل يتغرب عن أهله وولده في آخر عمره فتنسيه آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي روتها الأصحاب تنسيه لذة الأهل والأولاد، ويعيش في جنة العلم وأنس العلم ورحمة العلم، فكيف يشكو طالب العلم العذاب وهو مرحوم؟ وكيف يشكو طالب العلم السآمة والملل والله يفرغ عليه الصبر متى ما أخلص لوجهه؟ فطالب العلم لا ينبغي أن يسام ولا يمل، وليحمد الله جل جلاله أن أوقاته تقضى في طاعة الله، فكم من عاص متمرد على ربه يتمنى ثانية مما أنت فيه من رحمة الله التي تخوضها وما يدريك. فلعل مجلسا من هذه المجالس من مجالس العلم تقوم منه وقد غفرت ذنوبك كلها صغيرها وكبيرها، وما يدريك فلعل مجلس علم سكبت فيه عبرة من خشية الله أو خشع فيه قلبك لوعد أو موعود من الله أصابك الله فيه برحمة لا تعذب بعدها أبدا، وما يدريك ما الذي ينتظرك إن طلبت هذا العلم من عزة لا تذل بعدها أبدا أو كرامة لا تهان بعدها أبدا. فالعلم هو الخير والبركة، ورضي الله لهذا العلم ورضي عن أهله، ولذلك من قرأ آية في كتاب الله أدرك أنه لا أفضل ولا أشرف من العلم، وهي الآية التي قرن الله عز وجل فيها العلم بالإيمان به، فأعز ما في الوجود وأعز ما في هذا الكون الإيمان بالله، والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قرنه بالإيمان وقرن العلم بالإيمان في الثواب وحسن المآب، وهذا يدل على عظيم ما أعد الله للعلماء وعظيم ما أعد الله لمن تشبه بالعلماء وسار على نهجهم واقتفى لآثارهم بشرط أن يقوم لهذا العلم بحقه. فإذا تعلم عمل، وإذا علم وعمل علم الناس، فكان موطأ الكنف هاديا مهديا حتى يبارك الله له في علمه ويرضى عنه في قوله وعمله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. هذا سائل يقول: لا شك أن لصلة الرحم فضلا عظيما، فهل من كلمة تذكرون وفقكم الله تعالى بهذا الأمر العظيم وجزاكم الله خيرا؟ صلة الرحم من أحب الطاعات وأشرف القربات إلى الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى هي الرحم، خلقها الرحمن واشتق لها اسم من اسمه، فهي الرحم وهو الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ومن قطعه الله فلا يسأل عن حاله، لا يمده بعون ولا توفيق ولا يهديه إلى سبيل ولا طريق، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يتق الله فيها استجابة لأمره، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالرحم أمرها عظيم، وإذا أراد الله أن يسعد العبد وفقه لصلة الرحم، ومن بركاتها وخيراتها وما أعد الله من حسن العاقبة لأهلها أنها تنشئ في الأثر وتتسبب في بسط الرزق وزيادة العمر، من أحب منكم أن ينشأ في أثره ويزاد له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وصلة الرحم من أعظم الأسباب التي تدفع عن العبد الشر والبلاء، حتى قال بعض العلماء: الواصل للرحم لا يخزيه الله، واستدلوا بحديث خديجة رضي الله عنها في الصحيحين حينما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذعرا مرعوبا مرهوبا، فقالت له رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم. فمن وصل الرحم لا يخزيه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. والرحم أعظم الرحم القرابة التي هي أشد للإنسان، ويبتدئ الإنسان بأصوله من الأب والأم. فصلة الرحم بالأعمام، زيارة الأعمام والعمات والأخوال والخالات. فالأعمام قرابة الآباء، والأخوال قرابة الأمهات، فيتق الله في قرابة أبيه وقرابة أمه. فإذا أراد أن يصلهم يصلهم بالزيارة، ويصلهم بالمال، ويصلهم بالكلمة الطيبة، ويصلهم بالعفو عن مسيئهم والإحسان لمحسنهم. وحتى ولو جاءه الضرر منهم قابل الإساءة بالإحسان، فذلك أبلغ ما يكون في صلة الرحم. وأجر الواصل للرحم التي تقطعه وأجر المعطي للرحم التي تمنعه أعظم عند الله عز وجل. حتى إن مصطح رضي الله عنه تكلم في عائشة، وهو أحد الذين تكلموا في قصة الإفك، فحلف أبو بكر، وكان مصطح رضي الله عنه من المهاجرين ومن الفقراء، وكان أبو بكر يحسن إليه، فلما تكلم في عائشة حلف أبو بكر وقال والله لا أعطيه المال، أي لا يحسن إليه أبدا. فأنزل الله عز وجل في كتابه ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال بلى نحب أن يغفر الله لنا، ورجع إلى إحسانه إلى مصطح. فأمر الله بالصلة حتى عند من يطعن ويؤذي في الحب، وهذا كله يدل على عظيم فضل صلة الرحم، وأن الصبر على الرحم تأتي لزيارتهم، فتجد من الأذية والإساءة تصبر وتحتسب وترجو عند الله عز وجل أن يثيبك، لأنك ما خرجت من بيتك إلا لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. ومن أعظم الناس وأولى الناس بصلة الرحم الإخوان والأخوات، وبالأخص الأخوات، فإن المرأة ضعيفة، وخاصة إذا فقدت والدها فإنها أحوج ما تكون إلى أخيها. فإذا وفق الله العبد الصالح إلى زيارة أخته والجلوس عندها وإدخال السرور عليها وتفريج كربتها بإذن الله وسد خلتها وحاجتها، فكم من نظرة عظيمة الموقع في القلب حينما ترى الأخت أخاها يمسح على رأس ابنها أو يضم ابنها إلى صدره، فكم يدخل من السرور عليها. وكل ذلك من صلة الرحم التي أمر الله به. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. صلة الرحم كما تكون بالزيارات تكون بالكلمة الطيبة، خاصة إذا احتاج إليها بالرحم في المناسبات الخاصة عند حصول النكبات، كأن يواسيه ومسليه ويذهب عنه ما يجده من حزنه وكربه، فيعتبر من صلة الرحم. ومن لم يستطع الصلة بالزيارة فإنه يصل بالرسالة وبالاتصال وبنحو ذلك، كله من صلة الرحم. فكل ما تدخل من السرور على رحمك ولو بكلمة طيبة فإنه من صلة الرحم، وقد وصلت والله يصلك. وكل ما تقدمه لرحمك من مال أو غير ذلك فإن الله عز وجل سيخلفه عليك، فكما وصلت رحمك فإن الله يبارك لك في أهلك وفي ولدك ويدفع عنك البلاء بهذه الصلة. فيحرص المؤمن الموفق على رحمة الله عز وجل بتحقيق صلة الرحم على أتم الوجوه وأكملها، والله تعالى أعلم. بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. ما وصيتكم حفظكم الله تعالى للآباء والأمهات نحو أبنائهم في استغلال هذه الإجازة فيما ينفعهم، وجزاكم الله خيرا؟ الأبناء والبنات مسؤولية عظيمة وأمانة عظيمة، وهي نعمة من الله، من شكرها بورك له فيها، ومن ضيعها كانت عليه وبالا في الدنيا والآخرة. ومن شكر نعمة الولد فأقامه على طاعة الله ونشأه على مرضاة الله أقر الله عينه به صالحا في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح، فكم من أب ربى ابنه على الخير وعوده على الطاعة والبر، فلما رق عظمه وشاب شعره وجد ابنه إلى جواره يعينه ويقوم على حوائجه ويقضي له ما يريد، وكل ذلك بفضل الله، ثم بفضل التنشئة الصالحة، فأقر الله به عينه في الحياة وسيقر عينه به بعد الموت. فالولد الصالح إذا نشئ تنشئة صالحة وجده الوالد في حال النشيد والكبر، إذا قال له يا بني اتق الله فيه خشع قلبه ودمعت عيناه، وإذا قال له يا بني يفعل فعل، وإذا قال يا بني اجتنب ترك وانزجر. وأما إذا ضيع الأمانة وضيع هذا الواجب العظيم خذله الله، ولم يخرج من الدنيا حتى يبكي بكاء الندم على التفريط في جنب الله. فالآباء والأمهات الذين يتساهلون في توجيه الأبناء والبنات تجدهم لا يجد بمجرد أن يكبر الولد ينفلت زمامه وينخرط عن والديه، فتسهر أمه وهي تبحث عنه، ويتألم أبوه وهو يبحث عنه، ومع ذلك يأمره فلا يأتمر، وينهاه فلا ينكف ولا ينزجر، وكل ذلك بسبب التساهل باسم العاطفة وعدم تعقيد الأولاد وعدم التضييق عليهم. فإذا نظر الآباء والأمهات إلى هذه النظرة الضيقة وضيعوا حقوق الأبناء والبنات، ضاعت أبناؤهم وبناتهم. فلا بد من الحزم، ولا بد من مراقبة الأبناء والبنات ومحاسبتهم بالطريقة التي لا تظلمهم فيها ولا تضرهم فيها. وإذا فعل الوالد ذلك اتق الله في ولده. فأول ما ينبغي مراقبة الأبناء والبنات في الصلوات والفرائض والواجبات، وتعويدهم على بر الوالدين واحترام الوالدين، وعلى عدم السهر خارج البيوت، وعلى عدم الخروج في الأسفار إلا مع الثقات الذين يؤمن الخروج معهم، ومراقبتهم في تصرفاتهم، كذلك من رعاية حقوق الأبناء خاصة في الإجازة، أن لا يكون سببا في أذية الناس وبالأخص الجيران في حال السهر والعبث واللعب والصراخ والإزعاج ونحن ذلك مما فيه أذية للمسلمين. يربي الوالد ولده على طاعة الله وينشئه على مرضاة الله، ويأخذ بحججه عن نار الله استجابة لأمر الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا فعل ذلك فقد اتقى الله. وينبغي كذلك على الأبناء أن يطيعوا آباءهم وأن يطيعوا أمهاتهم، وأن يكونوا عونا لهم على القيام بهذه الأمانة والمسؤولية. ولذلك عدل الله بين الاثنين، فأمر الآباء أن يحسنوا لأبنائهم، وأمر الأبناء أن يبروا آباءهم، وكذلك أمر بمثله في الأم وجعل حقها آكد من الأب. كل هذا من أجل أن تحقق المصلحة من الولد. فإذا حفظت حقوق الأبناء والبنات فإن في ذلك الخير الكثير، ليس للأسرة فحسب، بل للمجتمع، بل للأمة كلها. فالشاب إذا كان صالحا ربما هدى الله وأصلح به أمما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي شباب المسلمين، وأن يصلح ذرياتهم، وأن يأخذ بحججهم عن ناره، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب تفريق الزكاة على الأصناف الثمانية؟ يجوز أن يعطي صنفا من أصناف الزكاة، ولا يجب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية، وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالزكاة بعض أهلها فدل على عدم اشتراط التعميم فيها، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، رجل لديه أموال تجب فيها الزكاة ولكن لم يخرجها جهلا، هل يجب عليه القضاء فيما مضت بعد أن عرف أن فيها زكاة؟ وجزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن امتنع من دفع الزكاة وكان ذلك على سبيل الجهل ومرت عليه السنوات ثم علم بما فرض الله عليه فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عن السنوات التي مضت كلها. وأما الطريقة فللعلماء قولان. قال بعض العلماء يحتسب الزكاة للمال كله على عدد السنوات، بمعنى لو كان عنده 10,000 ريال يحتسب زكاة 10,000 ريال للعشر سنوات. وقال بعض العلماء ينظر إلى السنة الأولى كم قدر المال فيها ثم يؤدي زكاتها ويسقط هذا القدر من المال للسنة الثانية ثم السنة الثالثة كذلك ثم الرابعة حتى يتم السنوات جميعها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن كانت عنده 1,000 ريال مثلا لم يؤدي زكاتها 5 سنوات جهلا، على القول بأنه يحتسب القدر الخارج، تكون 10 سنوات مثلا التي لم يؤدي زكاتها في السنة الأولى عليه 25، فيخرج 25 عن السنة الأولى. في السنة الثانية يكون المبلغ المطلوب زكاته هو 975، فيسقط القدر الواجب. ثم السنة الثالثة تنقص، ثم السنة الرابعة تنقص، ثم الخامسة حتى تبلغ 10 سنين. هذا على الوجه الأول باحتساب القدر الواجب. على الوجه الثاني يقول يؤدي عن 10 سنوات 250 ريال، فحينئذ يحتسب المبلغ للعشر كاملة، لأنه يرى أنه لما عطل الزكاة صارت 1,000 معه في كل سنة، فهو مطالب ويده يد عادية، هو مطالب بالإخراج، فلما لم يخرج حينئذ ألزم بالقدر تاما كاملا ولا يحتسب منه القدر الواجب. وعلى هذا فإنه يلزمه أن يؤدي الزكاة ولا يعذر بالجهل. العذر بالجهل عذر في مسائل معينة، أما مع وجود العلماء وإمكان السؤال والرجوع إلى أهل العلم فليس بعذر، ولذلك قصر في السؤال فيلزم بعاقبة تقصيره، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول في عروض التجارة هل يكفي التقدير والخرص في معرفة قدر الأموال التي يملكها التاجر؟ في عروض التجارة يجب جذب البضائع، ولا يجوز للتجار أن يتساهلوا في حقوق الله عليهم فيخمنوا ويقدروا، فهذا التخمين لا ينجيهم بين يدي الله عز وجل، وهم مسؤولون عن القليل والكثير. يجب جرد البضائع، وقبل نهاية الحول بيوم يحتاط صاحب المحل ويقوم باستئجار أو إحضار من يقوم بالجرد صيانة لحق الله عز وجل. فوالله لو تعلقت بماله مصلحة من مصالح الدنيا فيها ربح قليل لجرد بضائعه المرة والمرتين ولم يسأل، فكيف بركن من أركان الإسلام؟ والقاعدة في الشريعة أنه لا يصار إلى الظن. فوالله لو تعلقت بماله مصلحة من مصالح الدنيا فيها ربح قليل لجرد بضائعه المرة والمرتين ولم يسأل، فكيف بركن من أركان الإسلام؟ والقاعدة في الشريعة أنه لا يصار إلى الظن متى أمكن اليقين، ولذلك يقولون القدرة على اليقين تمنع من الشك، فهو إذا قدر شك هل أصاب أو لم يصب، وإذا جرد استيقظ فيجب عليه الجرد، لا يظلم ولا يظلم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ كيف يزكى العنب إذا لم يدخر زبيبا وكان يقطف كله ويباع في حينه؟ إذا بدأ الصلاح في العنب وذلك بأن يتموه ويجري فيه الماء، فبعد أن كان حامضا يتموه فتنفك خضرته فيبدو فيه الصلاح، يأتي الساعي يأتي الخارس بيت مال المسلمين وينظر في هذه العراش المعروشات من العنب، فوجد فيها ما يعادل 1,000 صاع مثلا من الزبيب، يقدرها عنبا ويخرصها زبيبا، فيسقط ما يمكن أن يتلف بصيرورته زبيبا، فإذا قدر هذا القدر يلزم بزكاته، سواء أكلها صاحبها عنبا أو أكلها زبيبا، مثل التمر. التمر قد يأكل كله رطب، لكن نقول قدر الزكاة يخرجه تمرا، فإذا القدر الواجب عليه من زكاته يخرجه زبيبا ولو كان يريد بيع العنب وتصريفه قبل أن يصير زبيبا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: من كان له دين هل يجب عليه أن يزكيه في كل سنة؟ ومن كان له دين عند شخص يسدد له عن طريق الأقساط فكيف يزكيه؟ وجزاكم الله خيرا. من كان له دين أو ديون عند الناس ينظر في الشخص الذي عليه الدين، إن كان الذي عليه الدين غنيا قادرا على السداد وتستحي من مطالبته كأخيك وقريبك وصديقك والتجار مع بعضهم حفاظا على المودة، يستلف منه التاجر 100,000 ويستحي أن يقول له أعطني ما عندك من المال، فالمال موجود بحيث لو طلبه في أي وقت يعطيه، فهذا يجب عليك أن تزكيه لأن المال في حكم الذي في يدك. أما لو كان الشخص الذي لك عليه دين عاجزا عن السداد لا يستطيع أن يسدد أو فقيرا معسرا، فلا تجب عليك الزكاة ولو مرت سنوات حتى يدفع لك المال، فإن دفع لك المال زكيته لسنة واحدة لأن المال غير موجود والفقير ليس عنده مالك، فتزكي شيئا معدوما فحينئذ لا تجب عليك الزكاة، إنما تجب عليك زكاة المال الموجود والذي يمكن سداده ويمكن أخذه. وعلى هذا فإن العمل في زكاة الديون على التفصيل، إن أمكن الحصول على الدين أو لم يمكن حصوله، إن أمكن الحصول وجبت الزكاة وإلا فلا. الأقساط، إن كانت الأقساط ابتدأت مثلا من شهر شوال فما جاءك من الأقساط قبل حولان الحول تضمه إلى رأس المال الذي تاجرت به في السيارات أو غيرها المقسطة، أي الأعيان التي قسطتها لها رأس مال، فكل ما جاء قبل تمام حوله من الأقساط يضم إلى رأس المال لأنه كالربح والزيادة، وما جاوز السنة فأتم السنة من الأقساط يزكى عند قبضه لسنة واحدة ولو مرت عليه سنوات، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم كتابة القرآن على الجروح بقصد التداوي كان يكتب على الجرح الذي في القدم أو غيره؟ وجزاكم الله خيرا. أحول ولا قوة إلا بالله. كتاب الله أجل وأعظم من أن يكتب على الجروح، خاصة وأن الدم في قول جماهير العلماء نجس، الدم المسفوح نجس، وكل ما خرج من الإنسان من الدم فهو نجس، وهذا وأصح قول العلماء لقوله تعالى: أو دم مسفوح فإنه رجس. فلا يجوز كتابة كتاب الله عز وجل على النجاسة، هذا لا يجوز وهو أمر محرم وهو منكر. والرقية هي المشروعة، أن يرقى أو يسترقي، فهذا هو المشروع أن يقرأ القارئ ويدفن، وأما ما عدا ذلك من الكتابة أو الكتابة في الحروز أو نحيها فكل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة بالأخص فيها امتهان لكتاب الله عز وجل. وإن علم أن الكتابة على الجروح فيها امتهان لكتاب الله واجترأ على فعل ذلك بعد علمه فيخشى عليه الكفر والعياذ بالله، لأن من فعل شيئا فيه امتهان لكتاب الله وقد بلغته الحجة واستبان له السبيل واستبانت له المحجة فإنه يلزم بعاقبة ذلك فيكون كالمحتقر لكتاب الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، ما حكم من عليه قضاء وقدره 17 يوما وكان من عدة سنوات وهو لا يعلم كم يوم عليه من كل رمضان في سنة، وهل تجب عليه كفارة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله ومن صحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه جانبان: الجانب الأول هذا الاستخفاف وعدم المبالاة بهذه الحرمة العظيمة لشهر الصيام ولفريضة الله ولحق الله الذي أوجبه على العبد. يفطر الإنسان من شهر رمضان فلا يعلم مقدار ما أفطر، ولا يضبط هذه الأيام، ولا يحتاط بكتابتها، ورعاية حق الله الذي فرض الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة الخثعمية: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. الله أحق أن يقضى وأحق أن يوفي له العبد. والله تعالى لا يريد من الإنسان قيامه وقعوده وركوعه وسجوده وصومه وزكاته وذبحه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، التقوى المبنية على استشعار عظمة الله جل جلاله، التقوى المبنية على تعظيم شعائر الله، التقوى المبنية على تعظيم الحقوق والواجبات التي فرض الله. وينبغي للمسلم دائما أن يجعل نصب عينيه فريضة الله جل جلاله. ومن هنا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرف أهله ولا يعرفونه، لأنه حضر حق الله جل جلاله. وكان الصحابي إذا أذن المؤذن ولحمه في السكين لم يتم قطعه، كل ذلك استشعار لحق الله جل جلاله، والنفوس متعلقة بفريضة الله. وليس بينك وبين الله حسد ولا نسب، ليس بينك وبينه إلا أوامر ونواهي وزواجر. إن فعلت كنت عند الله عز وجل بمكان، وإلا خسر العبد الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ما ينبغي للمسلم أن يضيع هذه الفرائض وأركان الإسلام، فلا يدري كم أفطر من رمضان، ولا يدري كم من أيام ضيع حقوقها وغدا سيبقى الله عز وجل بها. على المسلم إذا أفطر أن يكتب في وصيته، أو إذا خاف النسيان أن يكتب أنه أفطر 3 أيام 4 أيام أو 10 أيام، إذا خشي النسيان، أن هذا حق من حقوق الله جل جلاله. والمرأة إذا أصابها العذر تحتاط وتكتب. الأمر الثاني، لا يقف الأمر عند العدد، بل تمضي سنوات، والله عز وجل أمد العبد بالصحة والعافية وأمد له بعمره، ومع ذلك يمر رمضان تلو رمضان تلو رمضان وهو لم يؤدي حق الله جل جلاله. ويل لمن ضيع حق الله عز وجل، وبالأخص إذا ضاع حق الله باستهتار وعدم استشعار، فإن الاستشعار أهم شيء في الطاعة وفي المعصية. ولذلك العبد يفعل الكلمة، يقول الكلمة لا يبالي بها، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، نسأل الله السلامة والعافية، ويهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأنه لم يبالي بحد الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنظر إلى معصيتك، ولكن انظر إلى من عصيت. فيمضي رمضان تلو رمضان، والإنسان لا يقضي حق الله جل جلاله، ويله إذا سأله ربه عن عافيته وعمره الذي مده له حتى يقضي حق الله جل وعلا عليه. لا يجوز للمسلم أن يضيع ذلك. يقول بعض العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه. يقول: الحديث عام، يشمل دين الله ودين العباد. فالذي يضيع قضاء الفرائض الواجب عليه وتمضي عليه دون أن يؤديها ويقوم بها، فنفسه مرهونة. ولذلك تجد الشخص الذي يضيع أموال الناس مشتت الذهن، مشتت الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، لا يستطيع أن يستجمع قلبه على أمر، لأن نفسه علقت بالدين، فلا يستطيع أن يسيطر على نفسه، لأن حبست بحقوق العباد. الحديث عام، نفس المؤمن مرهونة بدينه، مرهونة محبوسة. والدين منه دين الله، قال صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، والله أحق بالوفاء. أما الأمر الثالث وهو الحكم الشرعي في المسألة، هناك أيام من رمضان الأول، ثم أيام من رمضان الثاني والثالث. فإذا كان مجموع الأيام كما ورد في السؤال 17 يوما تحقيقا، فلا إشكال، يجب على الإنسان صومه، يصومها تامة كاملة. ثم يبقى السؤال عن هذه الأيام المفرقة على الشهور. ففي السنة الأولى إذا كان من رمضان الأول 3 أيام مثلا، ودخل رمضان الثاني دون وجود عذر لتأخيرها، ففيها فدية وكفارة عند جمهور العلماء رحمهم الله عن كل يوم ربع صاع. فيخرج الرجل وتخرج المرأة عن كل يوم أخر صومه بدون عذر حتى دخل رمضان الثاني ربع صاع. فالصاع الذي يخرج في آخر رمضان وهو صاع الفطرة يشمل 4 أيام، كل يوم يؤدى عنه ربع ذلك الصاع. فإذا كانت 8 أيام أدى صاعين، إذا كانت 4 أيام أدى صاعا، إذا كانت يومين أدى نصف صاع، وهكذا. ثم تحسب السنوات بحسابها، هذا على مذهب جمهور العلماء. وأداء هذه الفدية على الفضل لا على سبيل الفرض، لأنه ليس هناك دليل يوجبها، ولكنه قول جمهور العلماء، ويستحب للإنسان أن يؤدي هذه الفدية. وأما بالنسبة إذا كانت الأيام غير معلومة الحساب، فكل شيء لا يعلم الإنسان قدره ولا يستطيع الوصول فيه إلى التحقيق واليقين، فإنه يطالب بغلبة الظن، فيقال له قدر على غالب ظنك ما عدد الأيام. فلو قلنا لك شهرا قال أكثر من شهر، نقول شهر شهرين، يقول أكثر من شهرين نقول 3، يقول لا تبلغ 3 أشهر، نقول إذن بين الشهرين وبين 3، وهو أن تعتبر 2.5 شهر. لو قيل له كم أفطرت من الأيام؟ 10 أيام، قال لا أكثر، نقول 20 يوم، يقول أكثر، نقول 30 يوم، يقول ما أظن أنها تبلغ 30 يوما أو شهرا، نقول إذن ما بين 30 و20 25. فلو قال 25 كثيرة تجزئ العدد التام إلى نصفه، فإذا كان نصفه كثيرا جزأت نصف النصف، فاعتبرت نصف النصف غالبا، فتقول له 25، يقول لا أقل، ما أظنها تبلغ 25، نقول ما بين 20 و25، هو متأكد أنها أكثر من 20 وأنها لا تجاوز 25، فتقول 23، فيقول إن شاء الله أرجو يكون غالب الظن على 23. وقس على هذا حقوق العباد إذا لم يمكن فيها فإنه يتحرى فيها غالب الظن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقدير عند عدم وجوب التحقيق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال هذا اليوم، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة تجزينا فيه صلاة يوم، قال لا ولكن اقدروا قدرا، فرجع إلى التقدير، وهذا يدل على أنه يصار إلى التقدير عند تعذر التحقيق، والله تعالى أعلم. بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل تشمل المغفرة جميع الذنوب أم هي خاصة بالصغائر وجزاك الله خيرا؟ هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث ينبغي أن يعلم أن الأمر فيها موقوف على القبول، وأنه لا يستطيع الإنسان أن يعلم هل قبل الله طاعته أو لا إلا إذا وقف بين يدي الله عز وجل. ومن هنا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقد يكون الإنسان صوام النهار قوام الليل عاقا لوالديه قاطعا لرحمه، وقد يغتاب عالما أو يحتقره أو يسبه أو يشتمه، أو وليا من أولياء الله يعاديه فيؤذنه الله بحرب فلا يتقبل طاعته، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى أن تتقي الله في نفسك وفي عباد الله، فهذه الأمور كلها موقوفة على القبول. ولكن لا يمنع هذا من حسن الظن بالله جل جلاله وحسن الرجاء فيه سبحانه، فإن المسلم يجد من نفسه أنه إذا انتهى من رمضان وجد لذة طاعته وحلاوتها وأثرها في قلبه ولله الحمد. وهكذا في الحج، فإنه إذا فرغ منه وقد أخلص لله وتعاطى الأسباب فإنه ينطلق من تلك الرحاب وكأنه مولود من ساعته، وفضل الله عظيم. ولذلك نقول إنها موقوفة على القبول. لكن الأمر الثاني، هذا الحديث وأمثاله ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه، ظاهرها لم يفرق بين صغيرة وكبيرة. ونحن لا نستكثر على الله أن تشمل مغفرته صغائر الذنوب وكبائرها، هذا أبدا لا نشك فيه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما قال من صغائر الذنوب، ما قال إلا الكبائر. أما حديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن، مكفرات ما بينهن، هذا نوع ثاني من التكفير. هناك تكفير للعمل ذاته، وهناك تكفير فيما بين العملين، فضل من الله عظيم. يغفر للمصلي ذنبه وهو يتوضأ لصلاته فتتحاف منه الذنوب، ويغفر له ذنبه وهو يخطو الخطى إلى مسجده، ويغفر له ذنبه وهو مقبل على ربه بركعتين خالصتين لله جل جلاله لا يحدث فيهما نفسه إلا خرج وانفتن منهما كيوم ولدته أمه. فالله ما يعجزه شيء. لماذا نقول إلا الصغائر؟ الأحاديث التي وردت في الصغائر في الصغائر، والتي وردت عامة تبقى عامة، ولا نحمل مطلقا على مقيد في هذا، لأن المقيد في جانب والمطلق في جانب. ثم هذه فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام. إذا كان ركعتين من النافلة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا صام لله جل وعلا بركن من أركان الإسلام؟ والفريضة ثوابها أعظم من النافلة. فلذلك لا نستكثر على الله. بغي من بغايا بني إسرائيل لم تعمل خيرا قط، مرت على كلب فسقت بخفها فغفر الله ذنوبها. وعبد يمر على غصن شوك يزحزحه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم يرجو ثواب الله فزحزحه الله به عن نار جهنم. فالله لا يعجزه شيء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي، لا أبالي، لأن معصيتك لا تضرني وطاعتك لا تنفعني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. فهذا الحديث الصحيح أن يصوم رمضان إيمانا بالله واحتسابا للثواب عند الله جل جلاله، ويعطي للصوم حقه مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإننا نؤمن بما ورد به الحديث الصحيح غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذي يظهر والعلم عند الله. فأما تكفير الصغائر فالصغائر إذا اجتنبت الكبائر تكفر بها الصغائر، والصغائر لها تكفير أعظم وأكثر من هذا. ولذلك قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأخبر سبحانه انه يكفر صغائر الذنوب باجتناب الكبائر. وعلى هذا فإن الحديث عام، لكن إذا كانت الكبائر تشتمل على حقوق للعباد فينبغي ألا يخلط بين مسألتين. فبعض العلماء يقول الكبائر لا تكفر لأن الكبائر فيها حقوق للعباد، وينبغي لحقوق العباد أن يتحلل منها صاحبها. نقول ما كان من الكبائر فيه حق لله عز وجل يغفر تاما، وما كان فيه حق للمخلوق فمغفرة الله عز وجل للعبد تامة كما ورد الحديث، ويبقى حق المخلوق للمخلوق إما أن يعفو وإما أن يتحلله أو يلقى الله جل جلاله بحقه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول شخص في الصلاة الجهرية نسي أن يجهر بالفاتحة، فلما ذكر بها جهر بها علما أنه قد بدأ بقراءتها سرا، فلما ذكر بدأ بقراءتها جهرا، فهل صلاته صحيحة وجزاك الله خيرا؟ في هذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى هل الجهر والإسرار واجب في الصلاة؟ وجهان للعلماء. فمن أهل العلم من قال إن الجهر واجب، وبناء على ذلك إذا نسيه يسجد للسهو قبل السلام لأنه نقص، والنقص يكون في الأقوال والأفعال ويكون في الصفات كما في مسألتنا. ومن أهل العلم من قال الجهر والإصرار سنة، فلو جهر في السرية أو أسر في الجهرية فلا يلزمه سجود سهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في السرية كما في الحديث الصحيح أنه كان يصلي الظهر فيسمع الصحابة الآية والآيتين من قراءته. وهذا حديث صحيح يقوي ما قال، يقوي هذا القول. والاختيار أشبه أنه أشبه بالسنة، فلا سجود سهو إذا جهر في سر أو أسر في جهر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل يصح أن أطوف طواف الوداع مرة واحدة عن عمرتين متتابعتين، أو أنه لا بد لكل عمرة طواف وداع خاص لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا السؤال جانبان: الأول يتعلق بمسألة طواف الوداع في العمرة، وفيه قولان للعلماء رحمهم الله: قيل بوجوب طواف الوداع في العمرة قياسا على الحج، وأكد أصحاب هذا القول الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: للرجل واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقيل بعدم وجوب طواف الوداع للعمرة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوداع في الحج ولم يأمر به في العمرة، ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان الناس يصدرون من حجاج منى وعرفات. قالت عائشة رضي الله عنها: فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، فخص الحكم بالحج. والسبب في ذلك أنهم كانوا يطوفون طواف الإفاضة يوم العيد، ثم يبقون بمنى أيام التشريق، فيبعد عهدهم بالبيت ويسافرون كما جاء في الحديث يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا بالرجوع حتى تختم عبادة الحج، فيكون آخر عهد الإنسان بالبيت طوافا. وأما العمرة فليس فيها هذا المعنى، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، في التروكات وليس في الأفعال، بدليل أن السؤال الذي ورد للصحابي أنه جاء كما في الصحيحين حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه أتاه أعرابي وهو بالجعرانة وقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ وكانت عليه جبة عليها طيب وصفرة من طيب. فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي في التروكات. أما لو قيل اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك من الأفعال، إذن يقف في عرفة ويبيت من مزدلفة ويبيت من منى، فدل على أن اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك من جهة التروكات لا من جهة الأفعال. ولذلك القول الذي قال بوجوب طواف الوداع في العمرة اضطربت أقوال العلماء في تحديد الزمان الذي يجب على المعتمر أن يطوف فيه طواف الوداع، فقال بعضهم إذا جلس خمس صلوات، وقال بعضهم إذا جلس يوما وليلة، وقال بعضهم إذا جلس صلاة واحدة، وقال بعضهم يطوف للوداع متى ما خرج. فهذا الاضطراب، لو أن طواف الوداع واجب على المعتمر لحد فيه الشرع حدا ولبينه وفصله، وما فرط الله عز وجل في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولذلك الأشبه أن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع. ولذلك نقول بهذا لأنه هو الأصل، والقياس في هذا ضعيف. أما لو قال الشخص بوجوب، لو قال إنسان بوجوب طواف الوداع في العمرة ورأى هذا القول ورضي به، فإنه يجب لكل عمرة طوافها متى ما صدر عن البيت، فإذا أراد السفر والخروج طاف طوافا واحدا. أما أن يدخل عمرتين يجعل لها طوافا واحدا فهذا لا يستقيم، وبناء على ذلك فإن الوداع يكون لكل عمرة بحسبها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم حجز الأماكن في المسجد النبوي وغيره لأشخاص غير موجودين؟ وجزاك الله خيرا. المساجد لها حرمة عظيمة، وينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في بيوت الله، فهذه البيوت جعلها الله لذكره وشكره وحسن عبادته، لا يجوز للمسلم أن يعتدي فيها على حق أخيه المسلم. الناس سواء، ما وقفوا بين يدي الله لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله جل جلاله. لا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد إلا إذا قام لعذر وحاجة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. لكن قام القيام العارض وليس القيام المقصود. والمراد بالقيام المقصود والقيام العارض، القيام العارض أنه جالس بين المغرب والعشاء ينتظر صلاة العشاء فعرض له خروجه لقضاء الحاجة، لكن القيام المقصود صلى صلاة المغرب وأراد أن يذهب إلى بيته، فإنه لا يجوز له أن يحجز، ولا نقول إنه رجع إلى مجلسه، بل إنه خرج عن هذا الحديث وبناء على ذلك يرجع متأخرا، فيكون مكانه المكان المتأخر. ومن حجز مكانا في بيت من بيوت الله جل جلاله من دون عذر فإنه يقف بين يدي الله خصما للمسلمين الذين حرمهم هذا المكان شاء أو أبى، وبالأخص في الأيام المفضلة وبالأخص في الأيام المشرفة والليالي التي لها فضل كالعشر الأواخر والأماكن التي لها فضل كالحرمين، لا يجوز حجز الأماكن أبدا بأي حال إلا ما استثناه النص. الناس سواسية في بيوت الله، ولا يجوز تفضيل أحد على أحد، وإنما يجب على الناس أن يعلموا أنهم عباد لله، وأنها مواقف يدل فيها الصغير والكبير والجليل والحقير بين يدي الله جل جلاله. وكان بعض العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد أن الأرض المغصوبة لا تصح فيها الصلاة، وعلى هذا القول كما هو مذهب الحنابلة لو جاء ووضع سجادة قبل الصلاة أو ذهب إلى بيته ووضع سجادة وجاء صلى فيه والناس قد ازدحموا وبقي مكانه شاغرا فصلى فيه قد صلى في مكان مغصوب ولا تصح صلاته. ولذلك ينبغي أن يحذر الإنسان، ما يجوز. يقول بعض العلماء إن الشيطان إذا يأس من الإنسان في الشر جاءه في الخير، وبالأخص في بيوت الله، ولا تحتقر الناس لضعفهم وأحوالهم وصفاتهم، فرب أشعث أغبر ذي طمرين من أهل الصفوف الأول، عابد قانت تضايقه في موقفه بين يدي الله يؤذنك الله بحرب. فليتق الله المسلم ونتق الله في بيوت الله، ونعطي الناس حقوقهم ولا نبخسهم أشياءهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. هذا سائل يقول: هل الرؤية في بلد تكون رؤية للبلدان المجاورة، أم لكل بلد من هذه البلدان رؤية مستقلة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله هل إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين يجب على جميع المسلمين أن يصوموا، أم أن لكل بلد رؤيته؟ اختلف العلماء، فقال طائفة من أهل العلم: إذا رؤي الهلال في بلد وجب الصوم على جميع المسلمين، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع من حيث الجملة، واحتجوا بحديثنا إذا رأيتموه فصوموا. وذهب طائفة من العلماء إلى أن لكل بلد رؤيته، وأن رؤية الهلال في بلد لا توجب على سائر البلدان الصوم، وذلك لحديث ابن عباس في الصحيح أن كريبا سافر إلى الشام ووافق دخول رمضان في الشام ليلة الجمعة، فلما رجع إلى المدينة سأله ابن عباس رضي الله عنهما وقال: متى رأيتم الهلال؟ قال رحمه الله: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت. فقال له كريب: أولا تعتد برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من الفقه والعلم بمكان، لا أي لا نعتد برؤية بلد لبلد آخر وموضع لموضع آخر، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا نعتد برؤيتنا. وهذه السنة هي التي عليها المعول، أن لكل بلد رؤيته، خاصة وأنه ثبت بالتجربة وبقول أهل الخبرة اختلاف المطالع واختلاف الأقطار والأمصار. وللإمام القرافي رحمه الله كلام نفيس في كتابه الفروق في الجزء الثاني فصل فيه في هذه المسألة، وبين أن الخبرة دالة على اختلاف المطالع، وأنه من الصعوبة بمكان ربما يكون هناك فرق يومين، ويكون بلد في 28 وبلد في اليوم 30، وحينئذ يصعب إسقاط الأيام بناء على هذا. وعلى ذلك فلكل بلد رؤيته، إلا أن البلاد المتقاربة إذا كان لها مطالعها متقاربة أو كانت في موضع واحد كالجزيرة ونحوها يمكن أن تكون لها رؤية واحدة كالبلد الواحد في اعتداد أهله برؤية بعضهم. لكن هنا مسألة وهي أن البلدان البعيدة لا ينبغي عليها أن تعول على رؤية بلدان أخرى، بل البقاء على السنة هو الواجب. الواجب على أهل كل بلد أن يخرجوا يوم 29 أو يخرج منهم جماعة ويتراءوا الهلال إثباتا للسنة وإحياء لها. فإذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يرأوه أفطروا. أما أن ينقسم المسلمون طائفة تفطر مع البلد الفلاني وطائفة تصوم مع البلد الفلاني فهذا لا يوافق السنة. السنة أن لكل بلد رؤيته، وأن الواجب على أهل البلد أن يتراءوا الهلال إحياء لهذه السنة. فإن شهد العدلان برؤيته حكمنا بدخوله لهم، وإن شهد العدلان بخروج رمضان بالرؤية حكمنا بدخول الفطر وانتهاء الصوم، وهذا هو الذي يقطع الخلاف والنزاع. أما مسألة توحيد المسلمين في شهر رمضان فهذه مسألة غير واردة، لأن الله عز وجل جعل الأهلة للشهور ورتب الأحكام عليها، وهذا لا يضر المسلمين. كون البعض يفطر اليوم وكون البعض يفطر غدا أو يفطر بالأمس هذا لا يضر المسلمين، بل هو إعزاز لدين الله. فتارة يكون العيد في مصر وتارة يكون العيد في مصر آخر، ولا إشكال في هذا ولا ضرر فيه. فالسعي وراء توحيد المسلمين بيوم واحد يخل النظام الكوني ويخل الحساب الإلهي الذي جعله وقدر به منازل القمر. ولذلك أجمع جماهير السلف والخلف رحمهم الله على العمل بالرؤية، لأنها هي الأصل وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشترط بصحة الصوم الواجب تبييت النية؟ تبييت النية لازم للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. فهذا الحديث يدل على أن الواجب على من أراد أن يصوم صيام الفريضة أن يبيت النية بالليل. وأما النافلة فيجوز أن ينشئ صيامها ولو في الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أم المؤمنين كما في الحديث الصحيح وقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. فدل هذا الحديث على أن تبييت النية لصوم النافلة ليس بفرض. وعلى هذا لو أصبحت في فجر يوم الاثنين وأحببت أن تصوم يوم الاثنين وأنشأت النية من الفجر فلا حرج ولا بأس بذلك، ولا يجب عليك تبييت النية. وهكذا في صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، فلو أن الإنسان لم يشعر به إلا في الفجر صح أن يصومه وأجزأه ذلك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من فاتته صلاة الجماعة ووجد شخصا يصلي منفردا، هل يصلي معه مؤتما به؟ وهل تشترط نية الإمامة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا صلى المنفرد جاز للغير أن يصيره إماما فيتبعه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل لما بات عند ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، فقام يتهجد، فقام ابن عباس رضي الله عنهما وتوضأ وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وأداره عن يمينه، فدل على جواز انتقال المنفرد من كونه منفردا إلى كونه إماما، لا حرج في ذلك، والمسألة إجماعية بين العلماء. ولكن مسألة نية الإمام عند الحنفية والحنابلة لا بد من نية الإمام للإمام، فلا بد من أن يشعر أنك مؤتم به، ولو لم يشعر بذلك لم يصح اقتداؤك على هذا القول. ولذلك ينبغي أن ينوي الإمام نية الإمامة للمأموم. وقال طائفة من العلماء: ليس ذلك بشرط ولا بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يتهجد في قبته داخل المسجد صلى بصلاته أقوام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم، لأنه داخل القبة وهم خارج القبة، وكانوا يصلون بصلاته عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يدل على عدم اشتراط نية الإمامة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الحاج هل يضحي في الحج أم يضحي في بلده؟ إذا أراد الإنسان الحج فهو بالخيار بين أمرين: إما أن يضحي في بلده بالوكالة فيوكل من يثق به ويقول اذبح أضحيتي وهذا أفضل وأكمل، وإما أن يضحي في موضعه في حجه. فالأفضل والأكمل أن يضحي في بلده فيوكل من يضحي عنه، وذلك لأن الأضحية شعيرة من الشعائر في بيوت المسلمين، فإذا كان البيت قد خلى من الأضحية يكون الأمر من الصعوبة بمكان. ولذلك ينبغي أن ينشأ أبناء المسلمين وصغار المسلمين في يوم الأضحى على الأضحية، فلا يخلو بيت من أضحية حتى لو سافر الإنسان يوكل من يضحي عنه. ومن هنا قلنا إن من أراد أن يضحي في الخارج صدقة فالأفضل أن يضحي في أهله وولده إحياء لهذه الشعيرة حتى يتربى أبناؤه وأولاده عليها، ثم إذا أراد أن يتنفل فيجعل مال الخارج نافلة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا نوى الرجل صيام كل اثنين وخميس وفي مرة من المرات نسي أنه يوم الاثنين فأفطر ولما علم أتم صومه، فهل صومه صحيح أم لا؟ إذا كانت عادة الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ثم نسي يوم الاثنين أو يوم الخميس وأفطر وعلم بعد أكله وشربه، فإنه لا يصح صومه ولم ينعقد صومه أصلا، لكن يكتب الله له الأجر كاملا، وذلك لأن عنده العذر. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فكل من حبس عن طاعة ومرضاة لله ألفها وأحبها وتمناها وحال بينه وبينها العذر من نسيان أو عجز فإن الله يكتب له الأجر كاملا، هذا بعمله وهذا بنيته، فالأجر كامل والمعامل كريم، وهذا هو فضل المداومة على الطاعات، فإن من داوم على الطاعات أجر الله أجرا. من فوائد المداومة على صيام الاثنين والخميس أنه لو مرض الإنسان كتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس، ولو أنه سافر كتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس، بل لو أنه كان محافظا على صيام الاثنين والخميس في شبابه وصحته وعافيته ثم أصابه الكبر كتب الله له أجر الصيام تاما كاملا، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: هو الرجل الكبير من المسلمين يألف الطاعة، فإذا أصابه الهرم والكبر عجز عن الطاعات، وأصابه المرض فعجز عن الطاعات، كتب الله له الأجر كاملا تاما، فهذا فضل عظيم وكرم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا أكرم من الله سبحانه وتعالى بعباده، والله تعالى بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عائلتان في منزل واحد كولد وأبيه، هل يجزي عنهما أضحية واحدة؟ إذا كانت هناك عائلتان فكل عائلة بحسبها، فيجب على الولد أن يضحي عنه وعن أهله، وكذلك يجب عن الوالد أن يضحي عنه وعن زوجه، فكل عائلة تعتبر مستقلة ولو جمعهما بيت واحد، لأن العبرة بأهل الإنسان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد، والمراد بذلك آله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه كما في الصحيح: كانت الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فدل على أن المراد بأهل عادتين أطلق الزوجة، وأهل الإنسان من هم تبع له زوجته وأولاده، فإذا انفصل الولد عن والده وكان مستقلا سواء بزوجه أو بحاله فإنه يضحي عن نفسه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كنت في بلد غير بلدي وثبت فيها شهر رمضان ثم حينما رجعت إلى بلدي وجدت أنني سبقت بلدي بيوم، فما الحكم في اليوم الزائد؟ من كان في بلد فصام برؤيته، ثم انتقل إلى بلد ثان لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يتفق البلدان فلا إشكال، وإما أن يتقدم البلد الذي كان فيه، أو يتأخر البلد الذي كان فيه. فالعبرة بالفطر من رمضان بالبلد الذي يدركه الفطر فيه. فإذا انتقل، كان في بلد دخل الصوم عليه يوم السبت، فانتقل إلى بلد دخل عليه الصوم يوم الأحد، فحينئذ يفطر بالبلد برؤية البلد الذي هو متأخر، ويصوم ولو زاد صومه فأصبح صائما 31 يوما، فإن ذلك هو فرض الله عليه، ويكون اليوم مكتوبا له أجره. ومن هنا يلغز بعض العلماء ويقول: يكتب للإنسان أجر 31 يوما فرضا. هذا لا يمكن أن يكون إلا في مسألة مثل هذه المسائل، لأنه معذور بصوم الأول لأنه صامه على أنه من رمضان وحكمه حكم رمضان، فيكتب له أجر صيام 31 يوما، وهذا فضل من الله عظيم. لكن المشكلة إذا كان العكس، فصام في بلد دخل عليه رمضان يوم السبت، وانتقل إلى بلد دخل عليه رمضان يوم الجمعة أو يوم الخميس، فإذا كان البلد الذي دخل عليه فيه الفطر متقدما على البلد الذي صام فيه، فحينئذ يجب عليه أن يفطر مع هذا البلد، ولا يخلو عدد الأيام التي صامها، إما أن يكون 29 وإما أن يكون 28 يوما. فإن كان الذي صامه 29 يوما فالشهر يكون 29، فحينئذ لا يلزمه أن يصوم يوما ولو كان البلد الذي كان فيه أتم 30 يوما، لأن العبرة بالبلد الذي أفطر فيه. وأما إذا كان العدد الذي حصل 28 يوما فحينئذ اختلف العلماء، قال بعض العلماء يلزمه صوم يومين لأن اليقين أن يصوم 30 يوما. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر. سعدت بصحبتكم تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، رقم الهاتف 82-35-689. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.